بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 28 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن وفاة الصديق رضي الله عنه وارضاه. كانت صدمة كبيرة للأمة الإسلامية، وكانت انتقالة مفاجئة لوضع استقرت فيه الأمور إلى حد ما في الدولة المسلمة. طبعا كان في تطورات كبيرة على الساحة العراقية والساحة الشامية، فتوحات في الشام وفتوحات في العراق، أمور كانت صعبة وعسيرة، وخاصة بعد حروب الردة. الناس كانت إلى حد كبير تعودت على نسق قيادة معين، خاصة إن نسق قيادة الصديق قريب جدا من نسق قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشبه الناس بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم وباقتفاء أثره واتباع سنته. فالناس يعني مع مصيبة موت الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت من المصيبة بولاية الصديق. الآن يتولى عمر بن الخطاب، وولاية عمر مختلفة عن ولاية الصديق وعن ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر كان فيه كما يقول يعني كثير من الصحابة كما ذكرنا في الحلقات الماضية، فيه شيء من الغلظة، فيه شيء من القوة، من الحدة، من إظهار البأس والغضب على من تعدى على حد من حدود الله عز وجل. والمسلمون كانوا يتخوفون من هذه الشدة، لأنه ستصير الأمور في يده بلا الصديق وبلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في شيء من القلق عند بعض المسلمين، زي طلحة ابن عبيد الله، زي عبد الرحمن ابن عوف، زي عبد الرحمن ابن أبي بكر، يعني كلهم أشاروا بأن في شيء من الغلظة في أبي بكر، في عمر ابن الخطاب. لكن رأي الصديق كان أن هذه الشدة وهذه القوة لم تظهر إلا لأنه رأى اللين والرحمة واللطف في الطرف القائد، اللي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحلة، أو أبو بكر الصديق في مرحلة التالية. ولكن إذا انفرد عمر بن الخطاب بالإمارة فإنه سيظهر اللين لأهل اللين والشدة على أهل الباطل وأهل الرياب، وهذا ما كان في واقع الأمر. الصديق رضي الله عنه توفى وعنده 63 سنة، دفن في نفس الليلة التي توفي فيها، تقريبا 22 أو 23 جمادة الأخيرة من سنة 13 هجرية. كفن ودفن في ظروف بسيطة للغاية، كانش في أي نوع من البهرجة حتى في الكفن، يعني طلب أنه يكفن في أثوابه القديمة، أثواب اللي هو كان لابسها وأثواب عنده قديمة، وقال إن الجديد يعني أولى أن يصرف للحي. ونزل في قبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر. الأربعة نزلوا في قبره، وكان الدفن بالليل لأنه مات ما بين المغرب والعشاء، ما حبوش أنهم ينتظروا للصباح. ودفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة كما هو معروف. الصديق كان خليفة المسلمين، قبل ما يبقى خليفة المسلمين كان تاجر، كان بيصرف على بيته من أموال تجارته طول عمره. ولما تولى الخلافة سبحان الله خارج أول كم شهر في خلافته يتاجر عشان يصرف على أهله، مع أنه صار خليفة المسلمين وصار أموال المسلمين كلها في إيديه. وبعدين الأحداث ساخنة للغاية وكثيرة، حروب الردة، يعني بدايات بقى فتح فارس وفتح الروم، يعني أمور كانت صعبة. فأشار عليه الصحابة أولهم عمر إن هو يعني يأخذ قسط من المال، من بيت المال، ينفق فيه على أهله ويتفرغ لهموم الدولة، يتفرغ لقيادة الدولة المسلمة الكبيرة، قيادة الجيوش، يعني مهام العظيمة الموكلة إلى رئيس الدولة في هذه الفترة. وطبعا الدولة زي ما أنتم عارفين اتسعت ومحتاجة قيادة يعني متمكنة ومتفرغة. عمل كده الصديق وأخذ أموال حددوها، حتى أخذ قسط معين في البداية ومكانش قسط ده كافي، فزادوا هذا القسط مع مرور الوقت. وبعدين قربت الوفاة وزي ما انتم شايفين على فراش الموت، وهو على فراش الموت قال أريد إحصاء ما أخذته من بيت المال على مدار السنتين اللي هو حكمهم، أو سنتين وشوية، وإن كان هو ما خدهمش كلهم، ما خدش السنتين كلهم، خد قسم منها، لأنه في الأول اشتغل في التجارة وبعدين بعد كده رجع يشتغل يعني كخليفة للمسلمين فقط. فحسب ما كان يأخذه يوميا من بيت المال في هاتين السنتين، ثم قال أمر أن يحسب هذا القدر الإجمالي وتباع له أرض وأملاك كان يمتلكها لتسد للدولة هذه الأموال، مع أنه اشتغل بيها حاكم للدولة، لكن كان لا يريد أن يخرج من الدولة بشيء، لا يريد أن يستفيد من منصبه بشيء. طبعا هذا نوع من الورع العظيم والبعد عن أي نوع من الشبهات، ويترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. طبعا شيء عظيم لما عرف عمر في بداية حكمه، هو عمر لسه هيستلم الحكم، وعرف المعلومة ديت عن أبي بكر الصديق، أن أبي بكر هو بيموت دفع كل اللي خده من الدولة للدولة، وصار كأنه كان بينفق عليه من ماله الخاص، باع أرضه علشان يعرف يعني يسد هذه الأموال. علق عمر على هذا الفعل الفريد من الصديق بكلمات قليلة قال فيها: لقد أتعب من بعده. أتعب الصديق، أتعب عمر، أتعب اللي هيجي بعد عمر، أتعب الخلفاء المسلمين وحكام الدنيا إلى آخر أيام الدنيا، محدش بيعمل مثل ما فعل الصديق، وكان دائما من السابقين. وزي ما أنتوا عارفين في القصص القديمة، كثيرا ما حاول عمر بن الخطاب أن يسابق الصديق فما فلح، يعني دائما الصديق هو السابق هو الأول. فرحم الله الصديق ورضي عنه ورفع من درجاته، ويعني الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى عوض الأمة بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الفترة الحساسة من تاريخ الأمة. عمر بن الخطاب من هو رضي الله عنه وارضاه؟ لما الصديق رضي الله عنه يثق في رجل إلى هذه الدرجة بحيث أنه هو يرشحه وحيدا للخلافة، فمعنى كده أن هذا الرجل له مكانة كبيرة جدا في قلوب المسلمين، وله مكانة كبيرة جدا في ميزان الإسلام، وله مكانة كبيرة جدا عند الله ورسوله. طبعا الأحاديث والمواقف الدالة على مكانة عمر رضي الله عنه وأرضاه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن قناعة الصديق بترشيحه منفردا، هذه القناعة بتقول لنا أن عمر كان على العهد حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أثناء السنتين شهادة الصديق أن عمر وبس، يعني ما فيش عنده اختيارات أخرى، ما عملش زي سيدنا عمر لما مات أو يعني طعن، زي ما هنعرف إن شاء الله في الحلقات يعني المستقبلية. عمر رشح 6، قال واحد من 6 دول ممكن يصلح أن يكون خليفة للمسلمين، ممكن عثمان بن عفان، ممكن علي بن أبي طالب، ممكن سعد بن أبي وقاص، يعني في أسماء مطروحة كثيرة، ولو كان في بعض الناس عايشة كان رشحها، زي أبو عبيدة بن الجراح كان مات خلاص لما جه عمر قتل. ففي أسماء كبيرة يمكن أن تكون خلفاء للمسلمين، كلهم طبعا أهل وثقة وعندهم كفاءة وقدرة وإمكانيات، لكن عمر ما كانش ليه منافس، فرشح عمر لوحده. عمر هو الفاروق، الفاروق من أول يوم، من أول يوم إسلام، هو إسلام متأخر عن الرعيل الأول. الرعيل الأول في عدد كبير من الصحابة المهاجرون يعني السابقون: أبو بكر الصديق، عبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، في أسماء كثيرة أسلمت في البداية. هو تأخر إسلامه 5 أو 6 سنوات حسب اختلاف الروايات، لكنه منذ أن أسلم هو فاروق رضي الله عنه وأرضاه، فاروق بين الحق والباطل، فاروق بين القوة والضعف، فاروق بين العزة والذلة، يعني هكذا كان يقول الصحابة: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. يعني كان لنا وضع معين سياسي واجتماعي ووجودي أصلا في مكة، سياسة التعامل حتى مع موضوع الدعوة وسرية الدعوة. بعد إسلام عمر يعني حتى حمزة رضي الله عنه أسلم قبل عمر ب3 أيام، لكن تعليق الصحابة على إسلام عمر تحديدا هو الذي فرق في اتجاه الحركة الإسلامية كلها، في اتجاه الدولة المسلمة أو في اتجاه الفكرة المسلمة، في اتجاه طريقة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، فرقت لما عمر أسلم، وده شيء كبير جدا جدا. يعني كان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن دعوته ويكون المسلمون أعزة قبل إسلام عمر، لكن أراد الله عز وجل أن يجعل هذا حدثا فارقا لنعرف قيمة هذا الرجل الذي يعني أسلم. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل كده وهو مدرك قيمة عمر، لما رفع ايديه للسماء وسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، كان أحدهم عمر بن الخطاب والآخر أبو جهل عمرو بن هشام، لكن أراد الله عز وجل إعزاز الدين بهذا الرجل العظيم، ومات الآخر على الكفر كما تعلمون. عمر مكانته في قيادة الدولة مهم جدا، لأنه كان رجل دين ورجل عالم، مش مجرد إداري. يعني احنا في ناس عندها آليات الإدارة بس ما عندهاش العلم الشرعي، ما عندهاش الكفاءة لاستنباط الأحكام المناسبة، ما عندهاش الحكمة في ترجيح الأولويات. هذا كله محتاج فقيه عنده دراية كاملة ببنود الشريعة، بالقرآن، بالسنة، باستنباطات فقهية مناسبة، بآراء الصحابة المختلفين، بما فعل رسول الله في المواقف والظروف المختلفة، لأن الظروف اتغيرت. كان المسلمين عايشين في مكة ثم عاشوا في المدينة، فترة ضعف ثم فترة قوة، المسلمين كانوا دولة صغيرة جدا ثم اتسعت. يعني كل ظرف من دولت ليه آراءه وليه أفكاره وليه اقتراحاته وليه استنباطاته، وكله في إطار الشريعة. فزي ما كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بيقول إن هو ليست الحكمة أن تختار بين الحق والباطل أو الصواب والخطأ. كل الناس ممكن تعرف هذا الموضوع، أو كثير من الناس يمكن أن يعرف هذا الموضوع، لكن الحكمة الحقيقية أن تختار أعظم الأمرين أو أفضل الأمرين وتتجنب أكبر الضررين. يكون عندك حاجة خير وحاجة خير أقل، ولازم تعمل واحد منهم وهتسيب التاني لظروف معينة. يبقى ساعتها الحكمة أنك تعرف ما هو الأكثر خيراً، ما هو الأعظم فضلا فتختاره. ولو كان في ضررين هيقع على الأمة الإسلامية أو على الفرد، وساعتها بواحد منهم لازم هيقع. الحكمة إنك تعرف يا ترى ما هو أكبر الضررين فتدفعه وتتقبل وقوع الضرر الآخر. دي الحكمة، وده شيء صعب، يؤتي الحكمة من يشاء سبحانه وتعالى. فسيدنا عمر ابن الخطاب كان يتميز بالعلم، عنده علم. طبعا احنا قلنا قبل كده ان ابو بكر الصديق كان كما يقول ابو سعيد الخدري كان اعلمنا. ابو سعيد الخدري بيتكلم على جيل الصحابه، فبيصف ان ابو بكر الصديق كان اعلمنا. طب ابو بكر الصديق مات، اعلم الناس بعد ابي بكر الصديق كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والاحاديث النبوية، يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بيشهد بالعلم والدين لهذا الرجل. شوف مثلا الحديث الجميل ده، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيحكي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، والرؤيا الأنبياء حق، فرأى رؤيا أن هو أتي بقدح فيه لبن فبيشرب منه، فشربت منه حتى إني لأرى الرية يخرج في أظفاري. يعني إيه؟ يعني شربت لحد ما اللبن دخل في جسمي كله، حتى حسيت إن اللبن وصل لإيدي ويخرج في أظفاري. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. القدح اللي كان فيه لبن شربت منه، شربت، وكان فيه فاضل فضلة في القدح، فأعطيتها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فشرب الفضلة وخلص القدح على كده، وخلصت الرؤية على كده. قالوا: فما أولت ذلك؟ بالصحابة بيقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت فأولت اللبن ده بإيه؟ قال: العلم. العلم، فهو عنده رضي الله عنه وأرضاه من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ترك اللبن، هو يعني علمه الرسول صلى الله عليه وسلم في أرض الواقع شمل الصحابة كلهم وشمل الأمة كلها وشمل الدنيا كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلمه صلى الله عليه وسلم وصل إلى العالمين، لكن لما اختار واحد يكون هو المتميز في هذا الجانب، هو الذي أعطي أفضل عطاء في هذا المضمار، مضمار العلم الشرعي، علم إدارة، علم الحياة، علم التعامل مع الظروف المختلفة والأمور المتطورة، اختار عمر بن الخطاب. أو هكذا جاءت الرؤية، والرؤية من عند الله عز وجل، يعني الرؤية دي مش اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية، ورسول الله حكى هذه الرؤية وأولها على هذه السورة، والحديث في البخاري. طيب الدين، دين عمر، خلي بالك في ناس كتير عندها علم بس ما عندهاش دين، يعني عندها علم بس ما فيش ورع، فممكن يؤول الآيات والأحاديث حسب ما يريد، حسب ما يعني يهوى، ف يعني تتحكم أهواؤه في الآراء التي يقولها. معاذ الله أن يكون عمر على هذه الصورة. عمر كان كما هو متميز في جانب العلم الشرعي وعلم الحياة وعلم الإدارة وعلم السياسة وعلوم كثيرة جدا برع فيها رضي الله عنه وأرضاه، كان متميزا في جانب الدين. يعني إيه؟ يعني يحكمه شرع الله عز وجل، وقاف على كتاب الله عز وجل، وقاف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنده شيء من الهوى النفسي بوضوح شديد. يعني درجة أمور أحيانا إحنا ممكن ما نفهمهاش، ما نستغربها، ما نقدرش نستوعبها، لأن هو عمر وإحنا عامة الناس. يعني عمر رضي الله عنه عنده مشاعر معينة، عنده طريقة معينة في التفكير، عنده روحانيات معينة، عنده قلب معين، عنده عقل معين، عنده أشياء إحنا مش هنعرف نستوعبها لكونه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولكونه يزن الأمة بكاملها إذا خلى منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. فدين عمر، ما هو دين عمر؟ برضو اسمعوا الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوله، برضو رؤية أخرى في حق عمر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله شايف في حق عمر أكثر من رؤية لوحده. أنا مش متخيل حالة عمر رضي الله عنه وعمل يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه خير البشر وسيد المرسلين، هو بينام ويرى رؤية خاصة هذا الرجل عمر بن الخطاب. حتى في المعراج وهو في الجنة شايف قصر بتاع عمر بن الخطاب ويجي يحكي له. يعني مكانة مش طبيعية، مش عادية، مش تقليدية رضي الله عنه. أنا بقول الكلام ده كله عشان إحنا نستوعب في الحلقات قصة خلافة الراشدة ما نقوله عن عمر. وأحيانا هتلاقي كتير من المشاهدين والمشاهدات بعد ما يشوفوا الحلقات في مواقف معينة يقولوا يا ريته ما عمل كذا، أو لعله كان فعل كذا، وتبتدي تنتقد هذه الشخصية لأنها شخصية جريئة. عمر بن الخطاب شخصية جريئة، له جرأة في الحق واضحة، له ما عندوش أي نوع من المحاباة بأي صورة من الصور. أنت أحيانا بتبقى نفسك في هذه المحاباة لأن هو بيتعامل مع شخصية، يعني شخصية عظيمة، شخصية زي خالد بن الوليد، شخصية زي سعد بن أبي وقاص، شخصية زي عمار بن ياسر، شخصية زي أبي موسى الأشعري، زي المغيرة بن شعبة، من كام أسماء ضخمة جدا ليه مواقف معاهم أنت مش متخيل إن هو يتصرف بهذه الطريقة مع هذه الشخصية. لا، ينفع يتصرف معه لأن هو عمر، لأن هو ليه وضعية مختلفة، دينه هو اللي بيحكمه ما يراه صالحا للأمة وصالحا للإسلام يفعله دون اعتبار لأي معايير شخصية أو حياتية خاصة به أو اجتماعية أو علاقات صداقة أو محبة أو تاريخ قديم. عنده العدل وعنده الحق مقدم على كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصف دين عمر فبيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري وبرضو الحديث في البخاري، بيقول بين أنا نائم برضو في رؤية من رؤى، قال رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص. شاف الناس ماشي قدام، الصحابة وغيرهم من الأمة ماشيين ولابسين قمصان جلاليب، يعني كل واحد لابس قميص أو جلابية يعني بطول معين أو بحجم معين، منها ما يبلغ الثدي. يعني في ناس القميص واصل لحد هنا، يعني واصل من كتفه كده لحد هنا بس، وبعد كده مش لابس حاجة، مش مغطي الثوب، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وفي حتى ناس أقل من كده. ومر عمر ابن الخطاب، كل واحد هو رصاصة بيشوف بقى ده لابس كده، ده لابس تحت شوية، ده لابس فوق شوية، المسافات. طب عمر بن الخطاب مر في الرؤية، عمر بن الخطاب ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. الله أكبر، قميص بيجره. يعني إيه بيجره؟ يعني مغطيه كله ولسه كمان وراه بره، يعني عنده دين وزيادة، عنده ورع وزيادة، عنده تقوى وزيادة، عنده طاعة لله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وزيادة. يعني ايه وزياده بعد كل ده؟ ان يعني هو مبالغ حتى في حق نفسي وحق اسرتي وحق اهل بيتي وحق كل شيء، بيبالغ عشان يعطي الامه حقها ويعطي الدين حقه ويعطي الله عز وجل حقه. يعني وهب حياته لهذا الموضوع. قالوا فماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. الدين الذي يجره عمر بن الخطاب وراءه هذا الذي كساه من أوله إلى آخره وغطاه، هذا هو الدين. فهذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا إحنا ممكن نقعد نتكلم الحلقة دي، الحلقة اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها عن فضائل عمر، مش هنخلصها. لو تتبعنا مواقف عمر وتتبعنا قيمة عمر مش هنخلص، لكن احنا اهو بنملخص، ملخص لقيمة عمر، ملخص لقصة خلافة الراشدة، فترة من الفترات محتاجة مننا تفرغ السنين حقيقة. عمر بن الخطاب حكم 10 سنين، يعني سيدنا أبو بكر كان 2 سنين وشوية، حاجة قصيرة. عمر حكم 10 سنين كاملة من سنة 13 لسنة 23، وحتى يعني فترة الحكم بتاعته هذه كانت فترة في غاية الثراء، يعني مش مجرد 10 سنين عدوا على المسلمين، 10 سنين ثرية، 10 سنين فيها أحداث كبيرة جدا. إذا كنا قلنا في عهد أبو بكر الصديق إن كان في حروب الردة وفي بدايات فتوح فارس وبدايات فتوح الروم، فاستكمال فتوح فارس على حجمها واستكمال فتوح الشام على حجمها وفتح مصر وفتح أجزاء من شمال أفريقيا في ليبيا وتثبيت أركان الدولة، هذا كله تم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان ليه سياسة محددة جدا واضحة، هذه السياسة صرح بها مكتوبة في رسالة إلى شريح القاضي. شريح القاضي يعني من التابعين، وهو من كبار القضاة في الإسلام، من المشاهير، وكان يعني بيحكم أو بيقضي للمسلمين في العراق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل له، عمر بن الخطاب أرسل له رسالة بيعبر له فيها عن سياسته في الحكم، عشان نفهم يعني إيه عمر بن الخطاب كان إزاي بيقضي بين الناس وإزاي بيقضي في الأحكام. هو عرف هذه السياسة في رسالته إلى شريح القاضي، قال له إيه؟ قال أنقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسول الله فاقضي بما قضى به الصالحون. خلي بالك، يبقى أنا أول شيء عندي إن كتاب الله عز وجل، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا الاثنين متكاملين. بس هو بيقول إذا كان في نص في كتاب الله عز وجل فهذا النص يطبق، وبعدين باخد النصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو ما لقيتش النص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برجع لما فعله الصالحون. الصالحون يعني أشوف أبو بكر عمل إيه، أشوف عمر عمل إيه، أشوف عبد الرحمن بن عوف عمل إيه، أشوف أبو سعيد الخدري عمل إيه. الصالحون من أبناء الأمة العظيمة، العلماء الذين سبقوا هذا الرجل الذي يقضي، سواء هذا الرجل كان شريح القاضي أو غيره. دي سياسة عمر. عمر بن الخطاب كان بيعمل كده، ينظر في كتاب الله وينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر فيما فعله الصالحون، فيما فعله أبو بكر الصديق قبله في فترة خلافته، ويقضي بما فعله. فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقضي به الصالحون، يعني جات لك مسألة جديدة لم يتعرض لها من سبق، طب هتعمل ايه؟ قال فإن شئت، شوف الكلام، فإن شئت فتقدم، يعني تقدم للاجتهاد قول رأيك بقى، ما انت خلاص انت مفيش القضية جديدة وانت ما مرتش بحكم مشابه لها، لا موجود لها حكم في كتاب الله صريح ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح ولا فيما فعله الصالحون قبلك، أمر جديد مرت به الأمة. طيب أنت عندك اختيار من اثنين، إن شئت فتقدم. تقدم يعني اطلع وقول رأيي كذا كذا كذا. طبعا هذا الكلام موجه لمين؟ موجه لشريح القاضي. دي مش خطبة الجمعة، يعني مش طالب يخاطب المسلمين كلهم إن المسلمين يعملوا كده، لا، لازم تكون عندك آليات الاجتهاد، لازم يكون عندك الكفاءة انك انت تجتهد، عندك علم شرعي كافي، عندك علم باللغة، عندك قدرة على الاستنباط، عارف آراء الفقهاء المختلفة عشان تعرف تجمع ما بين هذه الآراء وتشوف ايه المناسب في الموقف الذي انت فيه. فالكلام ده رسالة مبعوثة لشريح القاضي المسؤول عن القضاء في الكوفة، يعني راجل متخصص وراجل عالم وراجل يثق فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه يمكن أن يجتهد. الكلام مش عام لأي مسلم. فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر. يعني ممكن ما تقولش رأيك في المسألة، المسألة ممكن تكون حساسة جدا، خطيرة جدا، شرعية، فأنت اللي هتقوله ده هيبقى حلال وحرام. فإن شئت فتقدم، عندك القدرة وعندك الإحساس إن أنت ممكن تصيب الحقيقة، تقدم. وإن شئت فتأخر. ولا أرى، ختم الرسالة بإيه؟ ولا أرى التأخر إلا خيرا لك. يعني أنا رأيي إن أنت ما تتقدمش، رأيي سيبها لغيرك الاجتهاد. شوف الناس قد إيه بتتجرع الفتوى، الناس بتتجرع الفتوى. أي حد بيفتي دلوقتي، أي حد بيتكلم في الدين، أسهل حاجة بيبقى في أي تخصص ويروح يتكلم في الدين يفتي الناس هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز. هو تلاقيه ما يعرفش يعني من آراء الفقهاء إلا جايز رأيه واتنين سمعوا أو آراء، والموضوع واسع جدا. في بعض القضايا الواحد كان بيتخيل ان هي بالنسبه له منتهيه، هي راي واحد وهو اللي عارفه وخلاص، وهذا الحلال وغيره حرام، بيكتشف بعد كده بعد القراءات ان هو في 10 اراء في المساله، في 10 اراء صحيحه في المساله، فقيه فلاني قال وفلان قال وفلان قال، ومش زي ما احنا متخيلين الفقهاء الاربعه وبس، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وخلاص. لا، في كتير جدا، وفي حتى في مذاهب كبيرة وعلماء كبار مذاهبهم مش معروفة ومش مشهورة وأراءهم صحيحة، الأوزاعي، ليث بن سعد، يعني كثير من الأسماء، ابن حزم. فالموضوع محتاج ورع كبير ومحتاج تقوى كبيرة. دي سياسة عمر، بيقول لشريح القاضي اللي هو من هو، لما بنضرب أمثلة في القضاء بنقول شريح، يعني مش قاضي عادي. وعمر عارف مين شريح القاضي هذا، ومع ذلك بيقول له رأي ان انت ما تجتهدش، على قد ما تقدر اهرب من الاجتهاد واجعله لغيرك، مسؤولية كبيرة تجرأش عليها. ولا أرى التأخر إلا خيرا لك، والسلام عليكم. خلص رسالته، خلص خلصت. دي سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هو عمر ما كانش يدي عقله أي فرصة إن هو يناقش رأي من آراء الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل خلاص، أنا رأيي عقلي مهما كان فز، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاص انتهينا. وكلنا عارفين قصة الركن، استلام الركن، استلام الحجر الأسود، وقصة الرمل، الرمل اللي هي الجارية السريعة، المشي السريعة اللي بنعملها في أول 3 أشواط في العمرة. فسيدنا عمر لما استلم الركن في يوم من الأيام إمارته وهو كان أمير المؤمنين، قال إيه؟ أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. يعني أنا حجر، أنا لمس هذا الحجر لا ينفع ولا يضر إلا برضا الله عز وجل. أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل كده، فلازم هلمسك واستلمك زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل، فاستلمته. ثم قال فما لنا وللرمل، قعدوا إحنا ليه بنعمل الرمل، ليه بنجري، إنما كنا رأينا به المشركين. في عمرة القضاء الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالرمل عشان يعطي المشركين صورة قوية للمسلمين، إنهم عندنا مشية عسكرية قوية فيرهب بذلك المشركين. دلوقتي ما فيش مشركين، ما فيش داعي للرمل، عقله بيقول له هذا الكلام بينه وبين نفسه، وقد أهلكهم الله، أهلك المشركين. ثم قال لا، ما ينفعش أعمل كده، شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. ورمل، عمل الرمل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمله ولحد آخر عمره عمله، خلاص انتهينا، يبقى دي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو عمر، والحديث عن عمر لم ينقطع، وفي أحاديث تانية أغرب وأعجب في حق عمر نتعرف عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.